بعدين زيه، وهيبقى هذا الاكل اللي هو الجمل السبيسيفيك اكشن هيبقى كيبل اوف ريجوليتنج ان اكتف او ان سيكتف الميون للنظام. طيب النوع الثاني تيومر اسوشيتد انجين، يعني انجين غالبا ما يصاحب التيومر او يكثر في حاله التيومر او يبقى ما هوش ابسولوتلي ريستريكت للتيومر وانما ريلاتيفلي ريستريكت للتيومر. شوف كلمه ريلاتيفلي دي عملت ايه؟ شقلبت كيان التيومر. انجين ذات از ريلاتيفلي ريستريكت التيومر، يعني مش موجود ابسولوتلي على التيومر سباك، وكده بستنتج انه كان بي فاوند اون نورمال بودي سيب، بس يا اما فاوند، لا سيبك دلوقتي من ام اتش دي او غيره، يا اما فاوند اون نورمال بودي سيب بكميات قليله في مرحله ما من مراحل النمو، في مرحله ما من مراحل الديفرنشيشن اوف السيل، يعني مش بالضروري يبقى موجود دلوقتي، جايز كان موجود زمان واختفى، جايز يبقى موجود اثناء الديفلوبمنت اوف السيل، لكن على ما السيل تبقى ماتيور يختفي. يعني اذا التيومر اسوشيتد انجن، انجن ذات از ريليتيفلي ريستريكتد تو ذا تيومر، يعني هو موجود على التيومر فعلا بس مش موجود على التيومر سيلز بس، ادي معنى ريليتيفلي ريستريكتد. كود بي باوند، ممكن الاقيه على اذر نورمال بودي سيلز، وبالتالي مي نوت بي ايبل، مي نوت بي، يبقى اذا مي بي او مي نوت، مي نوت بي ايبل تو ستيميليت ان افكتيف اميون ريسبونس. أكل الأسئلة يا ولاد. معايا تاني بليز. مين هو التيومر سبيسيفيك انجن؟ يحفظ عشان لو قلت لك قارن بينهم. قارن بينهم بالديفينيشن وعلاقتهم بالاميون سيل. ده موجود على سطح التيومر سيل لكن موجود مش موجود على اذر نورمال بودي سيل. ده موجود على سطح التيومر سيل لكنه ريليتيف ريستريكت فيهم، يعني اذا مي بي باوند اون اذر نورمال بودي سيل. يبقى ده يقدر يستمر ان افكتيف اميون ريسبونس لكن دوت مي نوت بي ايبل تو استمر ان افكتيف اميون ريسبونس. في تصريح كده مهمين جدا بس هفوتهم عمدا دلوقتي، وهفوتهم عمدا عشان افهمك التعريفين دول اكثر واكثر. تعال نشوف مين هم الاوريجن اوف ذا تيومر انجينز. التيومر انجين قد يكون السبب في ان التيومر انجن يكون اونكو فيتال انجن. احد مصادر، لا اتفضل خش خش، احد مصادر التيومر انجن اللي جابوا مكان ممكن بعد الدكتور نشيل كده نخش المره دي نخش شمال اتفضل. اللي جابوا مكان ليه اهو هيضربوا اماكن كده اللي جاب مكان الفاضي يشد عشان الدم يقعد على ده produced by the liver. واحد من الالفا جلوبولين produced امتى؟ produced during embryonic life. يبقى produced فينا كلنا اثناء البيتا لايف بتاعتنا. وجوده اثناء البيتا لايف يبقى normal finding. بالعكس ده له وظيفه في البيتا. بيساعد الجروث والماتوريشن والديفلوبمنت بتاع البيتا كويس. طب حصل لك ماتوريشن واتولدت خلاص، ايه لزومه؟ خلاص ملوش لازمه، يبدا الليبر يوقف البرودكشن بتاع هذا البروتين. طب لما تكبر كده وتبقى ادلت يبقى ما عندكش هذا البروتين خالص، او لو عندك يبقى موجود بتريت اماونت. جاي واحد كبير عريض كده المعمل، السلام عليكم، وعليكم السلام، والله عايز احدد القلب فيه بروتين، عايز اعرف نسبته عندي قد ايه. المفروض طالما طويل عريض الاقيه فريد، بعمل له التحليل لقيت الليفل عالي. رحت خارج ساله سؤال منطقي جدا، قلت له حضرتك فيتس؟ حضرتك فيتس؟ قال لي انت بتستني ولا ايه؟ انت بتشتمني ولا ايه؟ قلت له يا ريتك تقبل الشتيمه دي. ليه؟ لانك لو مش فيتس قول لي بس، قول لي وريحني، انت فيتس ولا لا؟ قال لي لا مش فيتس. قلت له للاسف طالما انك مش فيتس يبقى عندك تيومر. لان قالك يا ريتني كنت فيتس. لان هذا الانجل لا يوجد في العمر غير في مرحله من الاثنين. During beta life will be a normal finding. ثم يختفي بعد الولادة. لو ظهر في الأذر سايد يبقى حصل تيومر، وللأسف بقدر أعرف مكانه. يبقى التيومر دوت الست اللي كانت بتفرز هذا البروتين وبطلت تنتج، ويبقى العيان ده عنده هيماتوما بالتحديد. يعني أقول له لو أنت مش بيتا تبقى عندك هيماتوما. ليه بقى واحدة من الاثنين؟ ابتسام مرة ثانية بس حتة ابتسام آخر. نفس القصة. في بروتين اخر اسمه كارسينو امبريونيك انجن سي اي اي مالو ده بروتين بروديوس نورمالي ديورينج امبريونيك لايف. ما هو اسمه كارسينو وامبريونيك، يعني موجود لو شخص عنده كانسر او لو شخص امبري. فديورينج امبريونيك لايف بيبقى نورمال فايندينج. طب وبعدين ادى وظيفته، البيبي اتولد يبقى ملوش لازمه هذا البروتين. تبدا الاسبانيا سيل تبطل تنتج هذا البروتين. وجوده في الاذر درايف معناها ان الشخص عنده تيومر. وفين؟ في الجرم، في الانتنسر. عرفتوا يعني ايه بقى؟ اونكو فيتا انجل، يعني انجل تبقى موجوده نورمال ديورنج ذا فيتا لايف وتتكبير افتر ليبر، لكن ظهورها مره ثانيه في الاذر درايف معناها ان الشخص بيديفلوب تيومر. مثل هذا النوع من التيومر. ارجع بقى للتايب، اسميه تيومر سبيسيفيك ولا تيومر اسوشيتد؟ يبقى اتحط هنا تيومر اسوشيتد اونكو بيتا انجن. طب ليه بقى؟ ترجع للتعريف، لانها وجودها في اذر سلايد معناها ايه؟ ان الشخص عنده تيومر صحيح، لكن هي ممكن تبقى موجوده نورمال في مرحله ما من مراحل النمو. بيتا لايف ممكن يستمر هذا الانجل موجود بتريس اماونت في الاذر سلايد. يبقى انجل موجود صحيح على التيومر لكنه ممكن يبقى موجود يا في مرحله ما يا في وقت ما يا في دوز معينه. عشان كده ما هواش سبيسيفيك للتيومر. يبقى اسوشيتد بيتبع التيومر لكن ما هواش سبيسيفيك ليه. المعنى اتقرب شويه؟ تمام. تعال ناخد مثال نمره ثلاثه عندك في الاوريجن. اسمه تيشو سبيسيفيك ديفرنشيشن انجل. العنوان نفسه مش مفهوم. ابدا بالمثال على طول. البروستاتيك جلاند، ادي بروستاتيك سيل اهي، بيبقى عليها انجل اسمه بروستاتيك سبيسيفيك انجل. الانجل دوت بيبقى موجود على البروستاتيك سيل في مرحله ما من مراحل نموها. ويقل الباتيور بروستاتيك سيل يبقى عليها هذا الانجل بكميات قليله. وكل هذا الانجل يميز الخليه دي على انها ايه؟ لا، على انها بروستاتيك. وجود الانجل دوت بيقول ان الخليه دي بروستاتيك سيل، صح؟ يعني ده انجل اسميه ديفرنشيشن انجل. يعني ايه بقى ديفرنشيشن انجل؟ يعني انجل بيميز هذه الخليه عن غيرها، يعني قول ان دي بروستاتيك سيل ما هياش ليفر سيل. عشان كده قول عليها ديفرنشيشن انجل. الديفرنشيشن انجل ده سبيسيفيك لمين؟ الديفرنشيشن انجل سبيسيفيك لمين؟ للبروستات، يعني سبيسيفيك تيشو. يعني اسميه بقى important to know. Tissue-specific differentiation antigen. يعني أنجن خاص بتشو معين ويميز هذا التشو عن غيره. هذا هو معنى العنوان. Tissue-specific differentiation antigen. لو ان الشخص جاله كانسر بروستيت تلاقي الانجل دوت يزيد في الكميه يزيد في الكونسنتريشن بتاعه ويبقى بروتيوس بره البروستاتيك سيلز ويبقى موجود في السيركيوليشن كمان. اذا البروستاتيك سبيسيفيك انجل هنا حط دايما انا مجموعه من دول تحت انه تيومر اسوشيتد انجل Tissue-specific differentiation antigen. The another example of tumor-associated antigen. By definition, أو يبقى antigen موجود على tumor cells صحيح، لكنه may be found على normal cells. يبقى by definition ده هو tumor-associated antigen. ترجع للمثال اللي في النص، بس دي اضرب من العنوان أول أربع كلمات. اللي جاي يتفضل يخش في اماكن تقديركم اللي جابوا اماكن فاضيه يصدرها يوسع او يشحنها يعني هناك الدكتور شفت الشمال يا جماعه دي كلام بالنص دي بيخش تحت المستشفى دي الكرسي ده اللي جابوا كرسي فاضيه يا جماعه عشان ما نقعدش كل شويه نقول كلمة ايه اتكلم من اول هنا ده نط ايه ده نط لسه لا ارجع هو ما رضيش يعني Thank you.